تفسير الآية 94 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أي هذا بيان لما سيقوله الله تعالى لهؤلاء الظالمين يوم القيامة بعد بيان ما تقوله لهم الملائكة عند موتهم كما في الآية السابقة، أي ولقد حضرتم إلينا للحساب والجزاء فردا فردا، كل فرد بمفرده، كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفاة عراة منفردين بلا أملاك ولا أولاد ولا أصحاب ولا أعوان ولا آلهة عبدها بعضكم غيرنا، ولا أي شيء معكم إلا أعمالكم التي عملتموها في دنياكم من خير أو شر. وتأكد الآن بلا أي شك لكل من ادعى منكم كذبا عدم وجود بعث وموعد للحساب والعقاب والجنة والنار أن الأمر حقيقي صادق. قوله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، أي وتركتم كل ما أعطيناكم وملكناكم إياه ومكناكم منه من ممتلكات وراءكم خلفكم ولم تحضروا بأي شيء، والمقصود دمهم ضمنيا لأنهم لم يستخدموه للخير في دنياهم ليكون نافعا لهم وينالوا أجره في أخراهم. قوله تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أي ولا نشاهد معكم اليوم في الآخرة شفعاءكم الذين ادعيتم كذبا وزورا أنهم فيكم، أي في استحقاق عبادتكم وعندكم شركاء لله تعالى، وهو وحده المستحق للعبادة بلا أي شريك. والشفعاء جمع شفيع، وهو كل صاحب شفاعة أي وساطة عند الآخرين لتحقيق المنافع، أي له مكانة وقوة. والمقصود هذه الآلهة المزعومة التي كانوا في دنياهم يعبدونها أي يطيعونها كأصنام أو أحجار أو كواكب أو بشر، أو بشر ضعفاء يمرضون ويفتقرون ويموتون أمثالهم أو ما شابه هذا، والتي يتوهمون أنها تنفعهم بأي شيء أو تمنع عنهم أي ضرر أين هي الآن حتى تنفعكم وتنقذكم في هذا اليوم الشديد عليكم؟ والمقصود دمهم دما شديدا وتحقيرهم على سوء فعلهم هذا وبث الندم والحسرة فيهم حيث لا ينفع الندم، فيكون ذلك لهم مزيدا من الرعب والعذاب النفسي قبل الجسدي في النار. قوله تعالى: لقد تقطع بينكم، أي لقد تقطع ما بينكم من روابط وصلات ومودات وعلاقات كنتم تتواصلون وتتناصرون بها في دنياكم، فلن تنفعكم بأي شيء الآن، فلم يعد ينفع أحد أحدا بشيء. قوله تعالى: وضل عنكم ما كنتم تزعمون، أي وحينها يوم القيامة يضيع ويغيب ويختفي عنكم كل ما كنتم تدعون كذبا وزورا في الدنيا، ما كنتم تعبدونه في دنياكم من أصنام وغيرها، ولن تنفعكم قطعا بأي شيء، ولن تنقذكم مما أنتم فيه. وهذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من أنه قد تقطع بينهم، وحينها أيضا يضيع ويغيب ويختفي عنكم كل أدلة على ما كنتم تدعونه كذبا وزورا في دنياكم من وجود آلهة غير الله تنفعكم أو تمنع الضرر عنكم، أو وجود نظام مخالف لنظام الإسلام أسعد للبشرية منه، أو ما شابه هذا من أكاذيب وتخاريف وافتراءات مختلفة، أي مختلقة وافتراءات مختلقة أي لا أصل لها. وحينها بالتأكيد تعلمون تمام العلم وتتأكدون تماما أن الله تعالى حتما هو الذي معه الحق كاملا خالصا بلا أي شك، وأنه لا إله إلا هو، وأن قوله وما جاءكم به رسله من الإسلام كان هو الصدق كله، وأنكم كنتم كاذبين مفترين الكذب والافتراء كله، فقد ظهر كل حق وعدل وانتصر ونال صاحبه أعظم الأجر، وذل فاعل كل باطل وظلم وانهزم وعوقب أشد العقاب بما يستحق بكل عدل دون أي ذرة ظلم.